حديث الناس. إذن في حديث الناس في الجزء الأول نحكو على مواصلة عوان البريد لليوم التاسع واليوم الثامن يوم أمس على التوالي الإضراب المفتوح عن العمل في مختلف ولايات الجمهورية وسط دعوة البريد التونسي لفك الاعتصام واستئناف المفاوضات بما يراعي مصالح العوان والتوازنات المالية وظروف المؤسسة. استياء وتذمر في صفوف المواطنين على خلفية الإضراب. مطالبة الجامعة العامة للبريد التونسي سلطة الإشراف بتطبيق اتفاق 16 فيفري والمتعلق بتخصيص نسبة 2% من كتلة الأجور، الترقيات والترفيع في تذاكر الأكل ومنحة عيد الأضحى وإسناد القروض والالتزام بتطبيق الاتفاقيات وأهمها إنهاء التفاوض في النظام الأساسي. ضيفنا اليوم الحبيب التليلي عضو الجامعة العامة للبريد، نستقبله. سي الحبيب مرحبا بك. مرحبا بك خويا الغالي ومرحبا بكل مستمعين ذات مجال. شكرا لك، يعطيك الصحة سي الحبيب على قبول الدعوة. اليوم باش نحكوا على موضوع مهم ياسر يهم البريد التونسي. حبيت زادة في الإطار هذايا نذكر المواطنين أنه قطاع البريد يشهد تقريبا من نهار الأربعاء 21 أوت 2019 إضراب عن العمل على مستوى عدد من المكاتب بعد محاولة فض اعتصام بالقوة ينفذه مسؤولين نقابيين وأعوان بريد في مقر وزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي. المهني يطالبوا البريد بتفعيل اتفاقيات قائمة تتعلق بالترقيات إلى جانب حزمة مطالب اجتماعية من بينها تنقيح القانون الأساسي. يعني احنا اليوم نحكو على موضوع مهم جدا، هو يهم الأعوان، لكن الأهم أنه المواطن التونسي يتذمر من هالتمرميد اللي قاعد يعيش فيه. إذا كان شفتوا الفيديو، إذا كان تبعتوا مواقع التواصل الاجتماعي، أنه إنسان في عمر 75-80 سنة متقاعد يتمرمد باش ياخذ الجراية متاعه ولليوم ما اخذهاش بعد 8 أيام. شنو هو موقفكم اليوم بعد اللي صار ذي الكل بعد 8 أيام؟ وراو مانيش ضد الإضراب، بالعكس، لكن حبينا نشوفوا شكل جديد من الإضراب باش يراعي مصالح المواطن. شكرا، شكرا لك خويا، شكرا على الاستضافة. أولا نحب نشير، يا ريت كلمة تحديث الناس كنا نتحدث على حواج باهية وحواج حلوة وحواج تجيب لنا التفاؤل وتجيب لنا الأمل وتجيب لنا الحياة الكريمة. كيف المواطن ونحن أنا في الأخر أنا مواطنين قبل ما نكونوا بريديين. الحاجة الملاحظة الثانية، نحب ذلك كيف باسمي وباسم كافة هيكل القطاع وكل البريديين أن نأسوا لمواطنينا، نعتذروا لمواطنينا، ولو أن الكلمة ما تجيب شيء قدام الوضعية اللي هم فيها. معناها أن وصلنا للدرجة هذه، معناها وأنه معناها الناس ما تنجمش معناها تتلقى الخدمة من مكاتب البريد، خاصة في المسائل الحياتية، ونعرفوا الكل تدهور المقدرة الشرائية والفقر والحاجة، زوز فرنك معناها في الشهرية بيشتريوا بها دواء وبيعيشوا بها ويخلصوا بها كده، وهي حاجة طبيعية وموضوعية وفي معناها ساري على كل المواطنين. ونحن كما قلت في لورا أنا مواطنين في الأخير معناها قبل كل شيء. لكن خلينا نحط أسبوع الداخل الغالي ومسكي، وشكرا على الاستضافة باش تعطيونا شوية فرصة ميسيلش. معناها باش نوضح الموقف. شوف أنا قريت، كنت نسمع في معناها فيما قلت في علاقة بالمطالب الموجودة وهي واردة في بيانات الجامعة ولوايحها معناها المطروحة على التفاوض، معناها طاولة التفاوض. ولكن الحقيقة راهو الاحتجاج أولاً ماهوش إضراب مفتوح، واحتجاج تلقائي، احتجاج معناها عبروا عليه البريديين معناها تعبيراً على سخطهم وغضبهم من زوز مسائل مهمة. قلت راهي هذيك اللائحة والبيان الصادرة والمطالب الصادرة في البيان، لكن احنا رانا مقابلين كل التنازلات، مقابلين لكل معناها معناها المقترحات اللي تجي من الإدارة، مش معناها راهو هكا كوبي كولي، والا معناها نحن عاملين برد فعل في حوايج معناها كل اللي كنت تحكي فيها. فما حوايج تستنى، فما حوايج معناها اجله، فما حوايج معناها فهمتني عاجله. دونك قلت انه اولا هذا راهو احتجاج وجهي كما كنت تحكي، جاء من بعد دربة على خلفيه زوز حوايج مهمين جدا. احنا عملنا اضراب 8 اوت معناها وفق القانون وفق صوت القرار معناها نتاع الهيئه الاداريه 17 جويليه، نفذنا اضرابنا ورجعنا نخدموا على روحنا ومنضبطين، وطبيعه الحال الناس كل يذر لي كل مواطن تونسي ما ينجمش ما يأكدش معناها مدى قد قرب البريد للمواليه ومدى خدمته اللي يخدم فيه. معناها كنا منضبطين لكل ذلك. ولكن ذلك كيف في المقابل عولنا على روح التفاهم والتفاوض الجماعي معناها والمشترك بينه وبين الإدارة من أجل حل حلف الأمور والوصول إلى واحد. وذلك كيف رأي المطالب هذه خويا لهي بتاع البارح ولهي بتاع البارح، رأي بتاع أشهر ومتاع سنوات. فهمتوا؟ خاصة في زوج مسائل مهمة. معناها هو ديمومة المؤسسة، معناها تعرف الاستهداف تاع القطاع العام، معناها هو ضرب خدماته من أجل إضعاف معناها قدرة التنافسية وقدرة أداء الاداء وعلى تقديم الخدمه من اجل معنى التفويض فيه. بالنسبه لنا احنا هذاك خط احمر سندافع عليه بكل الامكانيات ولو حتى باجسادنا، تعرف لانه البريد ملك التوانسه ماهوش لا ملك ولا ملك حتى حد. صحيح بيه اي استاذ حبيب قدام بالله قدام خاطر راني معاك في النقطه هذه، لكن قدامنا نواصلوا فما نقطه مهمه حبيت نسمعك. هو معناتها المدير الجهوي للبريد كنا اتصلنا به منذ لحظات، خلي على الاقل مواطن في توقيت 8 و27 دقيقه يعرف انهي مكاتب بريد محلوله، خلي يمشي يقضي الامور نتاعه. اتصلنا بالسيد المدير الجهوي منذ لحظات البريد اللي اكد لنا انه فما مكاتب بريد يعني اقنعوهم اليوم الصباح باش يحل، هي موجودة في ولاية قبلي تقريبا 4 مكاتب كانوا أقنعوهم في بداية 8 تو معناها 8:25 دقيقة أقنعوا 2 مكاتب أخرين، نسمعوا تسجيلهم بعد نرجو نعلق عليه سي حبيب فضل. أكد من موقعنا نرى ثم 4 مكاتب بريد توا محلولة نجموا تقديم فيها مصالحكم بصفة استثنائية اللي هما زعفران بشلي بني محمد رجيم معتوق واستفتيمي. واضح يعني زعفران بشلي بن محمد رجيم معتوق واستفتيميا، فما زادوا 2 مكاتب بريد اخرين اللي هما سوق لحد والقلعه. هذا سالم العكريمي المدير الجهوي للبريد. نواصل معاك سي الحبيب، لكن قبلها اليوم الاداره قاعده تقنع في المكاتب هذه باش تمشي تحل بخلاف اللي تهديد الاداره العامه للبريد نحكوا عليهم بعد شوي، نكملوا في التفاصيل. اي قلت انه بالنسبه لنا على الاقل في 2 ثواني معناها باقتضاء راهو المطلب هو صحيح مطلب معناه يظهر ماهوش معناش حتى مطلب مادي، هو مطلب تراجعات على اتفاقيات سابقة ممضات بينه وبين الإدارة أي. حتى ترجع حتى إلى تاريخ 10 سنوات 8 سنوات التالي، وهو مضرب الحق النقابي وحرم زملائنا معناه من الترقيات فيهم حتى اللي يخرج الريتريت معناه يحرموه من الترقيات، وهي مسألة بديهية لازم ندافع عليها كيف الكرامة وكرامة البريد في الإهانة وفي العمل والاعتداء الأمني اللي صار علينا وكل هذه معناه مسائل يظهر لي ما حتى واحد ما ينجم على الأقل يجربنا في هذا. يبقى خليني نقول الحاجة الأخرى. راهو إحنا الإدارة تخدم على روح وهي حاجة طبيعية وربي عينهم ما نجموش نقولوا ما تخدمش سوى بالليزا سماس اللي يبعثوا فيهم سوى بالتهديدات سوى بالترهيب سوى زاد كيف معناه بتطبيق القانون، هذا راهو حاجة طبيعية ونفهمها. الحاجة الأخرى إحنا بالعكس والله بصدق وهو على أمواج معناه الواحد إحنا كي تحل مكتب بريد نتنفس. تعرف شنو معناها نتنفس؟ معناها فهم السولاجمون لانه نحسوا انه على الاقل مكتب البريد هذاك باش ينفس شويه يقدم الخدمه معناها للمواطنين. لكن في النقابي النقابيين يعتبروها لي ذراع هذه. لا لا لا لا شوف اسمعني اسم معناها نحطوا السجين على الارض ونكلموا بالواحد راهو مش معناها الاداره تخدم على راها تحل المكتب. نعتبرها صحيح معناها خساره في المعركه لا اي حاجه طبيعيه في الصراع لازم يكون هكا. وبالعكس خلينا نفرحوا انه فما مكتب تحل معناها باش وبالعكس خلينا نقول لك نحن دعينا حتى كنقابيين معناها في السيزون طومبي معناها زملائنا خويا ما يسالش فرصه خويا في الاخر هذوكم مواطنينا واوليائنا وابائنا وامهاتنا ما يسالش ما فماش مشكل فهمتني؟ واضح. اليوم الإدارة العامة للبريد أمس الاثنين هدت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من عوان البريد التونسي 87 معناها من مجال الشغل وبعثت حتى ديزاس ماس على هواتفهم الخاصة وهي مسألة معناها تعدى معناها سرية المراسلات معناها حرمة المراسلات لأنه هذاك هاتف خاص ماهوش هاتف الإدارة باش تبعث لي عليه معناها ميساج خاص بالإدارة معناها من نوع ذاك. على كل بعثوكم كيفاش معناها بعثوكم على الاس ام اس على التليفونات الخاصه بعثوا ديز اس ام اس على التليفونات الخاصه انهم يهددوا فيهم اذا كان ما يلتحقوش بالعمل ستلجا الاداره لتطبيق فصل 387 من مجال الشغل وهو مساله ترهيبيه هرسله وضرب معناها للواحد. وعن اليوم زملائنا بالعكس هذا سوف لن يزيدهم الا ثباتا وحزما وصمودا من اجل الدفاع على كرامتهم وعلى مؤسستهم ولكن ان شاء الله راهو ما تصورش ماناش مرتاحين انا بالبارح نص الليل وكل ليله نص الليل ماذا بينا كل ساعه تعطينا معناها امل للانفراج فهمتني؟ عملنا المحاولات الكل والتدخلات الكل الناس كل تدخلت لكن خليني نقول راهي المسؤوليه الاولى ترجع للوزير الاشراف الذي تعمد معناها وركب راسه وشد الصيح معناها الهرولة الى الامام دون مراعاه معناها الاوضاع اللي نحن فيها. خليني نقول هذه قلة مسؤولية ونتحمل مسؤوليتي في الكلمة هذه من مسؤول حكومي نحسش بأمر صحيح نجم نختلف نجم نقعد مختلفين نجم ولكن كي نجيو لبعضنا نحسوا بالبلاد مع بعضنا، زاد الحس بالبلاد مش كاننا راني راي حاجه مشتركه بيني وبينك. واضح. انت دورك كمسؤول وانا دوري كنقابي ومسؤول على منظوريه كيفاش نحسوا مع بعضنا على المؤسسه، اما مش نحن نحسوا بالمؤسسه، لازمنا نحن نضحوا، لازمنا نحن نقدموا كل شيء. وهو بالنسبه ليه سامحني سياسه الارض المحروقه، خلي تاكل بعضها وخلي تاكل البلاد. إيه في الاخر شكون خاص الوضعيه اللي نحن فيها؟ خليني نسال سؤال المواطن ياسر البلاد والمواطن والمؤسسه واللي معناه انت اللي تعدي في الاذاعه وعندك خلق وانا لينا معنا فهمتي كلنا معنا معنا واحد فهمتي هذاك علاش قلت لك الاول يعني نحكوا على معناه حاجه باهي ما نحكوش على حاجه خادمه. صحيح. هو زاد الضغط اللي يصير علينا احنا، يتصلوا بينا كل يوم فم المكاتب البريد، علمونا على مكاتب البريد شكون. صحيح. معناتها ريت الضغط راه مش كان عليكم انتم فقط ولا حتى على الاداره، على الاطراف الكل. حبيت نكمل معاك سي الحبيب. اليوم زاد وزاره التكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي يعني كيف كيف زاد من جهتها وصفت التحركات نتاعكم بالمخالفه للتشريع الجاري به العمل في فض النزاعات الشغليه الجماعيه. والله شوف احنا رانا مناضلين في الاتحاد ومن الثمانينات ومن السبعينات ونعرفوا نظام الداخلي والقانون الاساسي للاتحاد والتحركات ومجال الشغل والقوانين، لكن نزاد كيف رانا في وقت اللي يلزم رانا نختاروا المربع اللي ننظموا فيه والطريقه اللي ننظموا بها. ماهوش هو باش يعلمنا القانون، ماهوش باش يورينا معناها فهمتني كيفاش ننظموا. صحيح نجم نكونوا فما اخطاء، صحيح نجم نكونوا فما احواج، لكن زادت كيف راهي الكرامه قبل الخبز. وقت توصل تعمل فيها كاك انا راني وقتها مثل الحديث على القانون تصبح سامحني ثانويه مع احترامي للقانون، مش رانا معناها دعاة معناها فوضى، معناها وقت توصل وضعيه كاك يولي حديث على القانون حاجه معناها ثانويه جدا جدا. رغم ان راني قلت لك منضبطين، وان اليوم ممكن تسمى هيئه اداريه قطاعيه باتخاذ الاجراءات اللازمه بما فيه معناها ارجاع الناس للخدمه بما فيه راني نقولها ممكن ليسونسيال فما بوادر تكون فما بوادر باهيه والاداره تمددها والوزاره تمددها. تو غدوه انا نقول لك نوعدك انه العشره والحداش والتسعه رانا نرجع نخدموا من غير معناها حتى اشكال. يعني لحد الان متاكد انه باش يتواصل الاضراب؟ تو لحد الان باش معناها بالنسبه للاضراب معناها الاحتجاج متواصل والاعتصام متواصل، فما بوادر ثم امكانيه نتاع هيئه اداريه معناها مع معناها في مخالف الاتحاد تسعه التسعه، وفما امكانيه نتاع عقد جلسه لما لا حتى العشيه ولا معنا في السويعات القادمه. فهمت. وخلينا نرتاحوا الناس كلهم نرتاحوا ونعتذر مره اخرى على الترسيرباسيون اللي صارت في البلاد. اخر نقطه نوضحوها زاد المواطن، انه راهو المواطن ماهوش ضد الاضراب، وحنا زاد كعالميين رانا ماناش ضد ضد الاضراب، هو حق دستوري. اما اليوم توفير للصحه في النقل في كل شيء معناتها تصير الاضرابات هذه، وهذه من حق كل نقابي ومن حق كل منتمي الى نقابه معينه اللي هو يمشي في الاضراب. لكن اليوم المواطن في قبلي في تونس يعني حتى نتبع في التعليق نتاع الاخيين المواطنين يقولوا علاش ما تختاروش شكل اخر من الاضرابات؟ علاش من غالي شوف احنا رانا توخينا الاشكال كله حتى الاعتصام يعني خديناه راه بشكل نظامي باش نجنب المواطن باش ما تعطلش خدمته. حطينا الاعتصام على اساس يساهموا فيه الا اعضاء هيك الجامعه والهيكل النقابيه باش ما نخليه الخدمه تصير بشكل طبيعي. لكن السيد الوزير في اغلاقه في وجهنا باب الوزاره في تدخل الامن معناها دفع بتدخل الامن، وفيها زميله عندنا عضو نقابه جامعه عام البريد قاعد اعتداء عليها فهمتم معناها وضعيه صحيه خايبه، واحد اخر عفس على يستقي كرهبه نتاع بوليس معناها هذا كل استفزاز. شفت معناها الفعل ورد الفعل وين وصلوا فهمتني. والحاجه الاخيره الحاجه الاخيره اخويا واللي تحكي فيه كله في النقل وفي الصحه وفي اي قطاع كان اكان الاجدر انه مش كان الاجدر ان الناس تتوجه للناس اللي تحكم للناس المتسببه في هذا للناس اللي معناها قاعده تسير في البلاد فهمتني، ولا توجه كل معناها العظايم الهشوش اللي هو النقابه وقت تقرب ولا وقت تحتج ولا وقت كذا، مع انه رانا نجموا نتوافقوا في برشا حوايج اللي قلتها راهو. ولكن كان الاجدر ثم ناس تحكم هم المتسببين في الازمه هم اللي خلقوا الازمه فهمت اخويا زميل كان ما يعرفوش يديروا البلاد، وهاك شفت الوضع الاجتماعي والاقتصادي وصلوه البلاد. فما بالك معناها توترات ولا هاك تعرف انت يزور لي انا نعرف جيت قبل بالقدام قدام نعرف جيت الجنوب معناها الاحتجاجات، وكنت سيادتكم تحكوا على الاتفاق معناها حاجه خرقه 26 اتفاق فهمتني. هذه هي اخويا الناس المتسبب في الازمه تحمل مسؤوليتها قدام المواطن، خاطر انا وياك في الاخر في الاخر انا صوني ليكزيكيتور احنا نفس دوره، هما الناس اللي تحكم وتسطر في البرامج والسياسات هي من المفروض انها تتحمل مسؤوليه ونحملوها مسؤوليه ونتوجهوا لها معناها باصبع الاتهام. شنو تقول للمواطن اللي عمره 80 سنة وقاعد تحت الحيط في الشمس يستنى في الجراية متاعه؟ يعني أنا بيدي عندي أربعة في العائلة أخواتي، معناها كيف؟ معناها إذا كان نحكي على روحي، إحنا بيدنا رانا عنا شهريات في البريد، ورانا بريدين مستحقوا البريد في الأخير، رانا مواطنين تونسيين. لكن هذا لا يمنع أنه كان قلت لك، ولو أنه كلمة الاعتذار ما تجيب حد شيء. إن شاء الله المحب المهم اللي حاجة نجم نبعث بها رسالة أمل، إن شاء الله اليوم تفرج الأمور وناخذ مرانا باش ناخذ مصباح وعشيه في خدمه، نكونوا في خدمه المواطن ومعنا لمزيه حتى بعد اوقاتنا ومعنا وخارج اوقاتنا، معنا اوقات العمل وفي اوقاتنا الخاصه مراو هذا معنا حتى مزيه، وبالعكس تشوف البريد تشوف البريد. معناتها اذا كان يتفضل الاعتصام، اذا كان يتفضل الاعتصام في المقر الوزاره، واذا كان يتتحلوا مكاتب البريد ويتم الاتفاق، فما امكانيه تزيد شويه عمتا عمل باش نزيدوا شويه عمل؟ وهذا مش غريب في البريد، وعملناه في 2013 وعملناه في 2000 وقمنا بها في 2016 وقمنا بها في اوقات سابقه، ما عندنا حتى مزيه ولا طلبنا معناها بتعويضات ولا حتى شيء، وخدمنا الاحاد وخدمنا الاثبات وخدمنا ايام العيد معناها بعد الوقت. صدقني راه هذا ما هوش مزيه على المواطنين وما يغلاش عليه، ولكن زاد نقولوا لهم حسوا بينا شويه، رانا حتى احنا توانس مواطنين ورانا توانسه كيفنا كيف. واضح. شكرا لك الحبيبة تليلي عضو الجامعة العامة للبريد. شكرا، يعطيك الصحة على التدخل. حكينا على مواصلة عوان البريد لليوم التاسع، يعني يوم أمس هو الثامن، اليوم اليوم التاسع على التوالي الإضراب المفتوح عن العمل بمختلف ولايات الجمهورية. يعني شمال ولاية قبل الإضراب هذا منذ 8 أيام وتسعة أيام فقط. اليوم فما استثناء أنه في البوستة متاع زعفران بشلي بن محمد رجيم عتوق والصفتيميا اللي هم أربعة المناطق ذوما زادوا سوق لحد والقلعة تفتحوا الأبواب متاعهم. يعني الإدارة الجهوية والإدارة العامة توصل معناها تقنع في معناتها المسؤولين، وتوصل تقنع في العوان اللي يمشي ويرجع ويخدموا. كما شفنا كان أكد سي الحبيب تليلي اليوم تهديدات يبعثوا لهم في إرساليات على التليفونات متاعهم. تونس في 2019 نعيشوا هكا؟ معناها بصراحة شيء المواطن مش ناقص الوجيعة هذه ومش ناقص التمرميد هذا اللي قاعد يعيش فيه. ضحية الثانية هم مواطنين في ولاية قبلي فيما يخص الاعتصام اللي صار في 2017 نذكره في 26 أوت وقبلها، عفوا هو مش 26 أوت صار فيه الاتفاق، لكن في 2017 صارت الاعتصامات في بولحبال وفي دوز في الفوار في ولاية قبلي وفي طبعا القلعة. الاعتصامات هذه أفضت إلى اتفاق ينهي الاعتصامات أمام الشركات البترولية، فهل توصلت إلى تطبيق الحكومة إلى تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع؟ ممثل عن المعتصمين فخر العجمي يحضر معنا. فخر مرحبيك ومشكور على قبول الدعوة. شكرا. عضو المكتب الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل بقبلي الميداني بن أحمد، مرحبا بك ميداني. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي إذاعة نزام. عبر الهاتف الكاتب العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية بقبلي عبد الجليل بوعزة باش يكون حاضر معنا بعد لحظات. قبل ما ندخل في صلب الموضوع، هات نرجع شوي للتاريخ وتاريخ 26 أوت 2017 في الورقة هذه اللي أعادتنا زميلتنا سونيا بن مرزوق ومنتاج زهير الغريبي. اليوم الاثنين 26 أوت 2019، تمر اليوم سنتين على ذكرى اتفاقية 26 أوت 2017، اتفاقية أتت بها تضحية شباب الجهة من معتصمي الشركات البترولية مساندين من عدة منظمات وجمعيات في إطار المطالبة باستحقاقات الجهة بهدف النهوض بها في كل المجالات. وللتذكير فإن اعتصامات شباب الجهة انطلقت في شهر أفريل 2017 من معتصمي الشركات البترولية، حيث انطلقت التحركات الاحتجاجية بكل من الفوار ودوز من مطالبة بحقهم في العائدات البترولية التي أفضت نهاية إلى اتفاقيات جهوية تم بموجبها الاتفاق النهائي في 26 أوت 2017، وتم الإمضاء عليه من طرف جميع تنسيقيات الجهة، والذي تضمن قرارات المجلس الوزاري بتاريخ 4 أوت 2017 والتعديلات الطارئة عليه تلبية لمطالب المعتصمين على إثر جلسة حوارية بمقر الولاية، والذي انجرت عنها عدة قرارات بقيمة 250 مليار لتفعيلها بالتوازي مع المخطط الجهوي للتنمية والذي بلغت كلفته 543 مليار، متضمنة عدة قرارات نذكر منها على سبيل الذكر للحصر: إحداث ديوان وطني للتمور، الترفيع في رأس من شركة البيئة والغراسة، تسوية وضعية التوسعات الفلاحية وغيرها. لكن إلى غاية يومنا هذا لا وجود لديوان وطني للتمور، شركة البيئة لم تفعل عمليا على أرض الواقع وغيرها من البنود العالقة والتي ظلت حبرا على ورق، فهل يعتبر هذا استخفافا متعمدا لاستحقاقات الجهة التنموية؟ فخر العجمي ممثل عن المعتصمين، كل عام وانت حي بخير. اليوم 27 اللي هو يوم امس 26 و2019. شكرا احمد، اولا تحيه لكم وتحيه الساده المستمعين. طبعا معنا كما قلت انت، معنا معنا اليوم نجدد الذكر اللي هي بصراحه عندنا شخصيه معناها اللي هي الذكرى السيئه بصراحه. طبعا كما كان الامر متوقع من البدايه، معناها يعني كون ان السلطه او الحكومه يعني ما همش ماشيين في تنفيذ القرارات كما معناها كما في كما كما حسب الاتفاق وشيء، خاصه معناها معناها بعد ما طولت المده يعني يعني في الاول وديجا يعني من الاول يعني يعني وقت اللي بدات الخروقات من النهار الاول بلاس لازم تقول يعني خاطر وقت نفكر بباه يعني وقت الاتفاق صح 26 اوت انت كنت ضد التوقيع اي وكنت ضد فك الاعتصام اي هنا واحد من الناس ما نكون ضد التوقيع وضد حكايه فك الاعتصام اما وقت ما احترمنا راي الاغلبيه وقت عملنا التصويت وكل شيء احترمنا راي الاغلبيه يعني علاش كنت ضد؟ والله اولا هي مطالب اعتصام معنا في الاول خاصه مطالب اعتصام دوز يعني كما كان معروف يعني اعتصام يعني كان نادي يعني بمطالب عاليه يعني مطالب وطنيه يعني اولا حكايه استرجاع الثروات المنهوبه فتح قضيه في حكايه الغاز الصخري في جهه دوز الفوار على شركه بيرينكو وعديد المطالب الاخرى للمناطق المويه اللي هي تخص الجهات قبل معنا ككل. طبعا من بعد يعني يعني الاعتصام يعني اتخذ اتجاه اخر او منحى اخر وكل شيء، وكان يعني محتوى الاتفاق يعني ما بصراحه يعني كان اتفاق يعني ما ثمش لك الضمانات او ما يعني اتفاق بكل بنوده بصراحه ما يعطيش معنى حتى اشتر حق الجهه تمام. وزاد يعني بصراحه يعني كنا متوقعين من الاول يعني خاصه الشق الرافض كنا متوقعين كون ان يعني طالما ما ثمش حاجه يعني ما ثمش حاجه ملموسه وكل شيء يعني ما يعني زيد نوافقوا خاصه كون ان يعني السلطه او الاطراف اللي جايه تفوض فينا او كذا اتضح في الاخر يعني ان مرادهم يعني فقط اعطيهم يعني الشركات ترجع تخدم، اعطيهم تحل البنات، اعطيهم تحل يعني تفك الاعتصام، يرجع كل شيء يعني من اول جديد. يعني هذاك ايش يحبوا يعني من الاخر يعني ما يهمهمش هم معنا في مصالح الجهه، سواء تعطلت جت ما جتش، شنو يتنفذ اشي تعطى لجهتك باللي ايش كذا، هذا كل ما يهمهمش فهمني. وطبعا يعني يعني كما انتم عارفين يعني يعني مش اول اتفاق يعني صار وليدك باللي سبقها قدامه مثل الاتفاق اللي صحح من وزير الحكومه السابق حبيب الصيت في 2015 زاد يعني حتى يعني قعد يعني حتى يعني قعد حبر عرق وقعد ما بين الرفوف مع الوعود اللي سبقتها زاد قدام. يعني طبعا وليدك باللي معروفه شبعت كان بالوعود، ممكن من اكثر الولايات اللي معناها اللي شبعت بالوعود وما تنفذتش تقريبا وليدك باللي، يعني كل وزير يجي او كل مسؤول يجي يعطي حزمه من الوعود ويعني ومن غير ما تنفذ منها شيء. اول خرق بكر حكيت لك شويه على حكايه الخروقات يعني بانت يعني نيه السلطه بانت من الاول يعني الاتفاق صح 26 احنا 28 يعني مشينا نبحثوا في فرقه مكافحه الجرائم وهي من ضمن البنود الاتفاق انه ما يتمش تتبع عدليا للمعتصمين. من بعدها بنهارين اخرين زادنا يعني بعثونا مشينا بحثنا في مرث يعني هذا بعد نهارين برك فهمني، فما بالك انت يعني بقيه البنود يعني يعني تستحق تطلب ميزانيه كبيره او كذا مثل كما حكيت ديوان التمور كما حكيت المشاريع الاخرى او كذا يعني اللي هي للاسف يعني من بعد معنى فيها ثم شيء يعني تحولت وجهتها يعني ولاية اخرى يعني يعني اللي كانت مبرمجه يعني كانت مبرمجه هنا في ولايه قبلي ومصادقه ومصحح عليها وزير وسيم يعني وقتها قالوا ادخل في الراي الرسمي وكل شيء، لكن من بعد يعني ما صح منها شيء. البنود يعني كلها يعني فاتت فيها الاجال، ثم البرمجه في 2017 كمل 2017 متحقق منها حتى شيء، ثم البرمجه في 2018 كمل 2018 متحقق منها حتى شيء فهمني. يعني ايش مازلنا نستنوا؟ يعني تعدى تو العام الاول ومازالت السلطه هكا مع نفس الديباجه نفس السيناريو، فهو تعطيلات فهو يعني ما صبوناش ميزانية بتاع مشروع كذا وكذا، فهنا قاعدين نسعوا في يعني باش لتحقيق البنود وكل شيء. وهي صدقا يعني حتى بعض البنود اللي تحققت، يعني خلينا نقولها بصراحة، يعني ثم رأوا بنود تحققت هي أصلا معناها كانت يعني من الأول في طور الإنجاز، يعني حتى نهارها صح. فهمني؟ يعني حتى مثال صوتي، يعني اليوم جيت احكي لك بلسان ان كونه يقول لك راهو البند الفلاني راهو هنا يعني قاعدين نعم في طور الانجاز وكذا، هو ديجا معنا من الاول من قدام حتى ما تصح الاتفاق حاجه هذيك، معناها معنا من الاول يعني بدون التفعيل نتاعها ومن بعد تعملت في الاتفاق. فهمني؟ ابقى معايا فاخر باش نمشي مع عبد الجليل ابو عزه اللي يحضر معنا على المباشر، طبعا هو ممثل اليوم على اتحاد الشغل بجبلي. سي عبد الجليل مرحبا بك. وبيك شكرا اخ احمد، وتحيه للمستمعي اذاعه نزار، وتحيه لضيوفك الموجودين معك في الاستوديو. شكرا لي سي عبد الجليل، اتمنينا تكون موجود معنا في الاستوديو، لكن نعرف ديما معناتها التنقلات نتاع الاخيين معناتها اليوم ما فرضتش وجودكم. اليوم اللي كاتب العام المساعد المكلف بالوظيفه العموميه بقبلي عبد الجليل بوعزه هو اللي يحضر معنا على الهاتف. سي عبد الجليل، يعني انتم وهو يحضر معنا زاد فاخر العزمني وحتى الميداني بن حمد عن المعطلين عن العمل، انتم كنتم معناتها عايشين ادق التفاصيل مع المعتصمين، وكنتم زادة في الفترة الأخيرة بين ذفرين الراعي الرسمي لهالاتفاق هذا. اليوم 2019، من 2017 إلى 2019 ما هو موقف الاتحاد العام التونسي للشغل والمكتب الجهوي بقبلي؟ شكرا أخ أحمد. تقريبا يمكن النقطة الوحيدة اللي نتفقوا فيها الكل في جهة قبلي هو أن المحضر الاتفاق ما تم تنفيذ منها حتى، بل أنك أنت بكري قلت 30% نقول لك راهي ما تجاوزتش حتى 10% من التنفيذ متاعه. ونتفق مع خويا فاخر بأن ما تطبق حتى شيء، وراو الحكومة هذه يعني اتفاق 26 أوت حضرت معاكم عام نول في نفس البلاتو مع الأخت مبروكة جبل، وحضر معايا فاخر وحضر معايا تقريبا نفس الكلام ونفس الحديث مش نعاودوه، راهو ما تطبق حتى شيء وما هوش بش يتطبق حتى شيء، لأن الحكومة هذه للأسف عودتنا على عدم المصداقية، ما عندهاش مصداقية في الاتفاقيات. يعني تقريبا أنا نشوف المحضر الاتفاق في 11 مجال كان نقراهم الكل لكية ما نلقاش حتى 5-6 نقاط تحققوا، وما هيش نقاط اللي المهمة. علاش هذا الكل لكية؟ لأن الحكومة كان هدف نتاعها ديما التسويف والمماطلة وعدم المصداقية في أن تطبق. وإحنا في الاتحاد الشغل واتحاد الجهوي كان على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي، رغم أن معها سابقة الحكومة هذه، هو الحكومات الكل المتعاقبة بعد الثورة، لكن الحكومة هذه غطت وفرشت كما يقول، هذه من أتعس الحكومات في تطبيق الاتفاقيات، بل أنها تضرب عرض الحائط مستقية التفاوضية لدرجة أن ولينا ما نسعوش ياكر وش نقول معهم باش نتفاوض. يعني نعرفوا أنهم راهو يقعد معاك يحكي معاك سعيه الكل أن يكتبك الورقة وبعد ما عنده حتى مستقيم. والمشكلة وين احنا نتعرضوا، وين تولينا مشكلة وقت نخرج احنا باش نحتجوا ولا باش نعملوا تحرك نضالي، نلقوا الحاضنة متاعنا اللي هم جماهيرنا على مستوى وطني ولا على مستوى جهوي، نلقوها هي تتهم فينا احنا بالخراب، وتتهم فينا بان احنا نحب نحبس الدولي باللي ماشي. احنا عام نول في نفس العام عام نول احنا في 31 جويلية خرجنا برقية إضراب على مستوى جهوي، وكانت الناس الكل على مستوى جهوي تقريبا اللي ساندونا هم منظمة الفرع رابطة حقوق الإنسان ومعطلي العمل كان بالحق، البقية الكل معاه شكري والله لا مجاملة للإعلام الكل على مستوى جهوي، لأن الإعلام يمكن الإعلام الجهوي تعلم أن ما يكونش محايد المعارك الجهوي. هذه حقيقة صحيح، يمكن نجم نقيمه، أما هوش مجال بشقيم الإعلام، لكن على الأقل كان في كل معركة نخضر احنا على مستوى الاتحاد الجهوي نلقوا الإعلام تندى بشكل كبير، لكن على مستوى الحاضنة وعلى مستوى الوعي كانت الناس تتهم فينا بالخراب وانتم بتدوروا تهزوا الجهه وانتم بدها تحبوا تحبسوا الدولي بال هذا هو حبيت ان بالله خليني نتفاعل معك في النقطه دي قبل ما نتعدوه. انتم سيد نور الدين الطبوبي اللي هو الامين العام كان حاضر اللي هنا في ولايه قبلي ومعناه وبلغ معناها لمسامعنا وبلغ لعلم المواطن والمعتصمين انه الاتحاد هو الراعي للاتفاق هذاك وكانوا اطراف رافضين الشيء هذايا. اليوم هل انه بعد عامين وما صار حتى شيء والكلام اللي تحكي فيه اكدت الكلام متاعي اني يعني هل انه يسبب لكم احراج الشيء هذايا بعد عامين وانتم الراعي؟ اولا اني ما نحبش نجبدها النقطه هذه لكن ما يخيل احنا كنا كنا كنا باش يكون الاخ نور الدين طبوبي بعد ما تعدى بعد ما صح في كان ضامن في التطوين كان مش تعدى لقبل بشكل بقى ما نحبش نجبد الحاجات اللي فيها جراح اللي بشديد تتعمق عدم انقسامنا لكن احنا ما صححناش ورغم ذلك ما كناش كما برشا ناس تجي يقولك والله كنت نجب اني توترش نقولك احنا رانا ما صححناش في محضر الاتفاق وما انا قلنا لكم وما انا عملنا وما انا لا لا احنا مسؤولين وناس مسؤولة وتهمنا مصلحة الجهة والاتفاق هذا رغم ما صححناش فيه حضرنا له كل جزئياته وكل تفاصيله ونتبنوه من على مستوى واحنا رانا نحوموا الا لحاجه واحد نترفع لكل المهاترات الفارغه نترفع احنا عندنا مصلحه الجهه تو مش باش نقول انا علاش احنا وقتها نور الدين الطبوب رجع من الطريق وما جاش صحه وما ما ما مانيش باش نقول اش عمل الاتحاد الجهوي وقتها باش الاتفاق هذايا وصلنا له هذا يقول لك هي ماهوش مش وقتها انا يعني بالنسبه لنا احنا على فكره كيما قلت لك راهو الاتحاد الجهوي مش مصحف المحضر الاتفاق اما مش معناها ان احنا ما نتبناش الاتفاق ولا كيما قلت لك مش نوقف توفق الرب ونقول هانا قلنا لكم هانا عملنا وهانا كتانا واحنا ما انا قلنا لكم ما تصحوش وقفيتونا لا لا يا ودي احنا مسؤولين وراي مصلحه الجهه هي اهم حاجه بالنسبه لنا احنا قبل ما نحكوا على الحكايات الفارغه وعلاش احنا تعاركنا وعلاش اختلف احنا ناس دعاة لوحده الجهه ومصلحه الجهه هذا هو اهم من الخلافات هذيك لان ما عندها وين باش توصل طبعا هذا المطلوب باش تربحني معركه صغيره وتخسرني في جهتي ما حشتيش بها حاجتي بجهتي وحاجتي بمكاسب للجهه واحنا في الاتحاد الجهوي والشغل رانا نحوم على مكاسب للجهه ومعاركنا كي نخوضوها خذوها باش نجيبوا مكاسب للجهه وللعمال مش نخوضوا في معارك باش ننتصروا على واحد ولا نجوا نحججوه ونقولوا احنا رانا ما صححناش ولا احنا ما كناش لا لا لا ماهوش هذا بعد سنتين سي عبد الجليل بوعزه بعد عامين من الاتفاق اليوم عديد النقاط اللي شفناهم تبقوا على أرض الواقع اللي هم النقطة الأساسية الاستدعاء طبعا وفي من ضمنها النقطة هذه اللي هي استدعاء المعتصمين وهو فخر يحضر معنا هذه هاو تم تطبيقها على الأقل لو استدعاء المعتصمين وعدد منهم ثلاثة منهم إلى التحقيق في عديد المرات هذه هاو من لا شوف هاي. أقول لك حاجة بالنسبة للنقطة هذيك بالذات حكاية استدعاء المعتصمين كان من المفروض تكتب بنفس الطريقة اللي كتبتها في التطوي أن راهو لأن هما هو شنو اللي صار في التطوين وقت ضمن الاتحاد قال راهو أي تتبعات مهما كان شكلها كي تقرأ الجملة تلقى فيها ديما التلاعب بتاع الجملة ورغم ذلك راهو احنا كنا خرجنا موقف الاتحاد الجهوي وقلنا سايب ولاد الجهة راهم هذوكم شبابنا وراهم يمثلونا وراهو أي مس بهم رانا باش نتحركوا ورغم ما نعرف وراء السلطة دي ما تتلعب بالحاجات هذه باش تتأثر على الأليان ليه انقطع الاتصال نكمل معاك فاخر لكن زادة نمشي زادة نستقبل طبعا الميداني بن أحمد ميداني كنت أسمع في الاتحاد الجهوي للشغل وكنت أسمع في فاخر في البداية في الموضوع هذايا أنتم زادة المكتب الجهوي الاتحاد المعطلين عن العمل بقبلي كان دوركم مهم ياسر اليوم الذكرى الثانية للاتفاق هذا شنو نجم نلخصه في الكلام شكرا والله النجم نلخصوه أن نعتبر نهار 26 أوت ما هوش يوم عادي بالنسبة لولاية قبل أني نعتبر نكبة ولا نكس فرحة بالنسبة للسلطة الجهوية والسلطة المركزية حكومة يوسف الشهد هذه ما لا شك فيه لأن انحلت الشركات البترولية ولا تخدم لكن في نفس الوقت القبلوية ما صور حد شيء وما ربح حد شيء وكان يرجع بين التاريخ إلى الوراء اتحاد أصحاب الشهادة المعطلين عن عمل لن يكون طرفا فيه يعني دخلنا على أساس باش نلموا العباد باش نحموا معتصمين باش نحموهم من اي تدخل امني، لان سمعنا ان ثم تدخل امني وشيك وكذا وكذا كذا. لقينا العباد متفرقه، خذوا فينا الثقه المنظمات والاحزاب ان باش نقودوا المسار وباش ننسقوا بين الاطراف الكل. نجحنا في الشيء هذا ولمينا الاطراف الكل، لكن اللي ما نجحناش فيه واللي فشلنا فيه ان تعقد الاتفاق ولكن تنفذ منه كان بند واحد اللي كان يحكي عليه فاخر وكنت تحكي عليه انت وكان يحكي عليه سعبيهلي، اللي هو اول بند تطبيقه هو معاقبه او محاسبه المعتصمين، وهذا شيء مرفوض. لكن للامانه البند كي تكتب والله لنا راضين عليه، الصياغه نتاعت الكتابه نتاع البند نبهنا من المعتصمين وكلمناهم قلنا لهم راه البند هذا راهو فيه تلاعب بالالفاظ راهو ما يدخلناش. لكن للامانه ثم اطراف ما حكيتش مع فاخر مباشره لكن حكيت مع اطراف اخرى كاتحاد معطلين العمل، قلنا لهم البند هذا ما يتكتبش بالصيغه هذه. قلت ممكن 30% ولا 40% من الاتفاق تنفذ، نقول لك اني صحيح، وباش نقول لك على الصحيح. فوالا هذه النقطه اللي حبيت نجاوب فيها. باش نقول لك على الصحيح. لان تقريبا احنا نعملوا في المشاريع نبرمجوا فيها في اتحاد الشغل. ونبهنا الاولاد قلنا لهم راو المشاريع هذه في طور الانجاز وفيها وجا حكي عليها تفاخر. فما تقدمت اشواط كبيره 30-40%. قلنا لهم زايد نحطوا هذه زايد نكثروا في العدد. قال لك لا حطها باش تزيد تاكد وكذا كذا. هذا هم حصلونا بها النقطه هذه. انا قال لك انا 30% ولا 40% من انجازات حق. يعني مثل من ضمن النقاط مثلا نركز لك على زوز نقاط ولا ثلاث نقاط. انت اذا كان احنا نحكوا بلي سامحني هنا باش نقاطعك، اذا كان نحكوا على 30% هذه قلتها هني الكلمه علاش؟ خاطر نشوف اليوم مثلا شركه البيئه والغراسه ماشيه في اطار مسدود صحيح، لكن على الاقل تم بعثها وتم يعني انتداب العشر اعوان هذيك في انتظار 590 جايين اللي هم طريقه مظلم. لكن هذا 30% هذه كلمتيني نقولها ومعناتها كل حد يتحمل مسؤوليته فيها. اذا كان كلامي هذا كلام سيد الوالي في اخر تصريح لي على المباشر قال انه تم تطبيق الاتفاق برمته البنود، هذا موجود في تصريح كان ضيف باهي لحظه يا سيدي زميلي فهمي البلداوي كان اكد لي شيء هذا باهي. نجبد لك على شركه البيئه مثلا نقطه من النقاط نتاع الاتفاق 26 أوت 2017 اللي بمقتضاه باش تنضاف تولي 5 مليارات الميزانية متاع الشركة. وين 5 مليارات؟ واحد اثنين 2017 باش ندخلوا 500 دخلنا 600 باش نغطوا على شيء اخر. مش لازم مرة ثم حكايات ما نحبش نحكيها تو مش وقتها، لكن كيجي وقتها تو نحكوها كاتحاد معطلين العمل. 2018 باش ندخلوا 500 2019 باش ندخلوا 500 معنا التو احنا في 2019 دخلنا كان 10 في الإدارة وعشرة في الإدارة مش قاعدين يخلصوا بالكل بشهرية الكل ومتاحم شهريتهم الكل. اللهم كوش اللي سوت وضعيتهم التو. الشركة نتاعت البيئة اللي هي كلجنة جهوية وكعضو فيها الأشغال متاحة المتابعة والمراقبة انتهت والنتائج حاضر. ويه النتائج؟ نعاود نقول هبطناها في البيان وتدخلنا معكم في ذاعة نفزة وعبر الهاتف وتعملتوا بلاتو وتعذر عليه الحضور هني. نعاود نأكد في المجال هذا أن النتائج حاضر ومكتب الدراسات قاعد يتلعب وبإعاز خلاها بين ظفري. كي يجي الوقت تو نقول تو نتكلم ونقول شكون تو يجي الوقت تو نقول لا لا لا لا لا لا سامحني سامحني المعلومه لا لا لا سامحني لا اخوي احمد خليني نكمل لك وبعد خو المعلومه مازالت ما عندناش متاكده 100% بإعاز من شكون. خليني نكمل لك باش ما نقطعوش بعضنا. النهار تتوفر عندنا المعلومة شكون كان السبب، لأن تو خدمة تقريبا عام وحنا نعمله في المتابعة والمعاينة وبعد ما نكمل الخدمة متاعي يقول لك راني اتصلت بإدارة الدولة مكتب دراسات وقال لي هذه الأمور هذه ما تتمشاش مع نص البلاغ. إيش معناها ما تتمشاش مع نص البلاغ؟ قال لك امشي اعمل لي بالترتيب التفاضلي. في بالك سيد أحمد كان نعمله الترتيب التفاضلي باش تضرب دوز ورجيم معتوق والفوار جهوية جهوية كلجنة جهوية احنا اجتهدنا باش على الاقل نخلقوا هكا التوازن بين الجهات باش ما تتحرم الجهة على جهة اخرى. تجيني بعد المتابعة والمراقبة ونحضر لك النتائج وقولي أعمل أخي باش نرجع لك أني ثلاث شهور أربع شهور باش نعاون نتابع لك ونعين لك. جماعة هذون يحب يخرجوها بعد الانتخابات والملف هذا ملف متسيس ونقولها ونعاود نقولها ما يحبوش يخرجوها تو لأن فترة انتخابات انتخابات رئاسية وتشريعية وثم أطراف ما ساعدهاش أن تخرج النتيجة تو. لكن كي تجي المضرة في ولاية قبلي مهمش ولاية قبلي وقتاش يعرفوها يعرفوها كنهار التصويت ها تعطيني صوتك ثرواتنا القاعدة منهوبة ما يلاطوش عليه أولادنا اللي قاعدة تموت في المستشفى ونقصين معدات ونقصين طب اختصاص ما يهمهمش فيه الفلاح اللي قاعدة تستنى في الناموسية إلى يومنا هذا قاعدين متعطلين يقولك أنا موفرة صحيح متوفرة الهنهارين اللي جمعني فاتت نقولها لك وحاضر وشفتها بعيني ما قال لي حتى حد ما يعمل لجنة هم وكل تعاضدية وكل جمعية أعطوه البار متاحة قديش نلقف سيد ثماكة مصحيل على كمية معينة يلقى كمية معينة أقل وهو مصحيل باش ياخذ كذا كذا ومهبط الكاميونة وكاري الكاميونة باش يهز قال لا باش نعطوك كذا كذا شكون لأن الكمية هذيك تعطت للناس أخرى وتعطت بالمعارف لأن فلان وفلتان والزوالي قاعد يموت وباش يبقى يموت لأن الزوالي لا حول له ولا قوة ناس عمرها في الخمسين وفي الستين سنة بطل وتقول لي حكومة واصبروا شكون باش يصبر اصبر انت سيب الكرسي انت خلي غيرك يحكم ماكش قادر باش تنفذ الاتفاق هذا قول مانيش قادر اتفاقية اما باش يكون كمنظمة وطنية كاتحاد اصحاب الشهادة المعطلين على العمل ان يكون لك فيه طرف وممكن غضبة باش يشوروا لي برا الصابع يقول لي انت كنت سب اني ما تحملش المسؤولية ومن المنبر هذا نعلنها اتحاد المعطلين على العمل والمدرب الحمد سوف ينسحب من هاللجنة انت شركة البيئة هذه وباش انسحب زادة من لجنة اخرى اللي هي لجنة البلدية باش اللي بلدات الجرسين اللي عضو فيها مالي ما نحبوش نكون طرف هيك ما نحبوش نكون طرف هيك هني نجي نقول لك النتائج حارة وانت ما تخرجاش معناها معناها كي بيه كي بلاش كي تستغل فيا التجربية المدني بن حمد واتحاد المعطلين لاني تجرى بي احد والقسم عند رب لا انت مش توكلني لاني مش نوكلك ولا انت مش تخدمني لاني مش نخدمك اما اعطيني حقي حق الجهة في نحشة مع روحي انك يجيني واحد عمره 50 سنة وعنده 17 سنة وهو معطل العمل ويطالب بالتشغيل يا خويا خذ المناصب وخذ الكراسي لكن خلونا نعيش في البلاد هذه امنين والامن باش يجي انك تحقق لي ادنى ضروريات الحياه التشغيل والتنميه هذه البلاد هذه به شكرا ميداني باش نمشي مع الهاتف تنرجع مع تعليق الفاخر والاخين الكل مع عبد الجليل بوعز اللي موجود معنا على المباشر نرجع معك سي عبد الجليل انقطع الاتصال مبكري كنت تحكي على موضوع هذا اللي هو الاتفاق متاع 26 اوت وكما كنت تسمع في ميداني بن حمد يحكي على طبعا شركة البيئة والغراسة لليوم الموضوع هذا مازال ما فيه حتى جديد فيما يخص 590 و العوان معناها شنو تعليقك زاد على كل الملفات هذه اللي اليوم مازال ما تم فيها تنفيذ حتى شيء للأسف هو نفس الكلام الحكومة هذه تتعامل مع جهة قبلي باستخفاف كبير عدم احترام ما عندهش حتى ما هيش عاطي حتى قيمة لجهة قبلي وراه مشكل في الملف هذا شركة البيئة المفروض تورا 1700 يخدم وراي على الأقل رأس مالها يتجاوز 30 مليار لأن رو 5 مليارات كانت 2017 فقط تو ما تجاوز رأس مالها 400 مليون وتجاوز 400 مليون من 2016 وراو تصرف منها شو تصرف لدرجة أن ما عاش النجم ونوصله باش نخلصوا الخدامة اللي يخدموا العشرة اللي يخدموا اللي هي الإدارة اللي كنا احنا كما قلت أنت في الأول هاي تأسست زي فرحنا بها لكن هذا راهو مش حقيقة راهو أي شركة ما تخدمش وتنتجش وما عندهاش موارد مالية هي مصيرها للعدم به ماليش حجة أنك تأسس إدارة وتخليها طبعا الحجة أنك تخليها تمشي طبعا ديوان التمور من أول 2018 الأمر متاع موجود ودير رئيس الحكومة ولحد اللحظة هذه كل مرة يقولها مش يخرجها وما يخرجهاش المشاريع اللي نورمالمون باش تقام على مستوى الصحة، على مستوى التعليم العالي، أكثر موضوع يمكن أنتم ما عشتوه في إذاعة نفزاوة. خيرا هو وزير التعليم العالي في واحد مارس رأي الورود لو أدهاننا تعب بالضغط باش خرجنا 4 مستريات من الوعود هذه الكل. صحيح. يعني رأوا رأي الحكومة هذه تتعامل هو السبب في عدم الاتفاق. خلينا نكون واضحين، هي صحيح الحكومة والحكومات هذه المتعاقبة كلها عندها مشكلة عن التطبيق الاتفاق، لكن مع جهة قبلي بصفة خاصة رأي كانت بشكل كبير بيه. ولكن يعني نسأل شنو السبب؟ السبب رانا احنا أبناء الجهة، لازمنا نتحملوا المسؤولية. خويا مداني تو قال حاجة مهمة، قال رانا احنا كمنظمات وكواحد رانا نتحملوا جزء، وراهو انتم كإعلام تتحملوا جزء، وراهو المواطنين يتحملوا جزء، والنواب نتاع الجهة يتحملوا جزء أكبر، واللي والسلطة الجهوية تتحمل جزء. راهو طريقة تعاملنا مع مشاكلنا ومع تطبيق الاتفاقيات هذه غلط. الجهات الأخرى راهي تعمل لوبي بالمعنى الإيجابي، بتبيع لوبي أني كتحد شغل نخرج برقية إضراب، النواب تتحرك وتضغط وتمشي شسمه، الإعلام يغطي، المنظمات الأخرى الثانية الاتحاد المعطلين على العمل يخرج بيان، الاتحاد الشغل يسانده، الرابطة التانده، المعتصمين والمواطنين وقت اللي نخرجوا في وسيلة إعلامية جهوية نقولوا راهو شركة البيئة مهددة، راهو كان المفروض أن الناس كل تتحرك. راني كنت قدام العيد مباشرة، كنت مع الأخت فاطمة وقلت راهي شركة البيئة مهددة ما تحرك حد، رأينا الجهة نتحملوا المسؤولية. وراو سيت وحنا نعلقوا عاملين جماعة الحكومة، لكن أنا نسألك صحيح الحكومة هذه ما تنفذش، ولكن هاي نفذت ولايات أخرى، شنو الفرق؟ الفرق أن احنا مع الناس ضغط، ورانا قاعدين نتخبطوا، وراو الاتحاد الشغل وإلا المعطلين على العمل راو كي يخرج راو يلقى راحة واحدة ما يلقى حتى سند، لدرجة أنه والليلة تحشموا أنين تحشم باش نخرج حتى في وسيلة إعلام. عبد الجليل شنو عبد الجليل بوعزه، شنو الفترة القادمة؟ ما هو دور اتحاد الشغل في 3 دقائق خاطر باش نعطوا فرصة زادة للفترة القادمة؟ بالنسبة لنا احنا رانا دورنا والأخ علي بوبكر راهو باتصال يومي مع المكتب التنفيذي وعلى رأسهم الأخ نور الدين طبوك، ورانا ضغطنا على التعليم العالي وضغطنا على الصحة وبرشا حاجات راهي تم حوجات قاعدة تتحرك، لكن راهي بسيطة جدا وفتات. ليش جانا واحد الحل هو الساعة؟ أول حاجة بالنسبة لتو العاجل هو مجلس وزاري، ونعاود نقوله مجلس وزاري متميز في جهتك باللي بكل وزارات المهمين، وزير المالية وزير الصناعة وزير كذا، وبيتجوز 6-7 كان طار 10 قرارات يتنفذوا تو، يتنفذوا مباشرة. ديوان تمور صحيح لي في الأمر يخرج، الترفيع في ميزانية شركة البيئة تو، النتائج تخرج تو، الحاجات اللي تخرج تو، هذا بالنسبة للفترة هذه. الفترة الجاية أراه يلزمنا نغيروا طريقة تعاملنا، يزينا من الخلافات، يزينا من العروشية الفارغة، يزينا من المحليات الفارغة، نوفوا الناس كل خط واحد طف واحد، ننسوا نتعلموا من الجهات الاخرى، ما يسالش انا خلطنا قبل نتعلموا تو من الجهات الاخرى. واضح. نتعلموا كيش ناخذ. شكرا يعطيك الصحه سي عبد الجليل بوعزه، يعطيك الصحه، كنت حاضر معنا عضو المكتب الكاتب العام عفوا المساعد المكلف بالوظيفه العموميه بقبيلي عبد الجليل بوعزه، شكرا لك على كل الملحوظات هذه والنقاط اللي اثرتها. نرجع مع كل من عضو المكتب الجهوي والاتحاد المعطلين على العمل بقبيلي الميداني بن حمد وممثل عن المعتصمين فاخر العجمي. فاخر نرجع معك من جديد، بتينا عليك شوي على الوقت خاطر حبينا نبجلو شكو على المباشر بالهاتف اكثر، نعرفوا ظروف المباشر ديما نبجلوا الهاتف اكثر. مادامك موجود بحذانا لهني اليوم فخر العجمني، نرجع معاك في النقطة اللي اثرناها الكل اليوم، كما كان يحكي الكاتب العام المساعد مكلف بالوظيفة العمومية، قال انه الاشكالية ليست في الحكومة والاشكالية ليست في السلطات الجهوية، انما الاشكالية فينا. قدام ما نحكي على هذا بالله ثم نقطة ما نحبش نجوزها، توم بكري حكيت كون ان الوالي صرح معناه فخر تصريح كون ان معناها قال ان معناها البنود وكلها يعني بس تحققت. يعني خلينا نقولها بصحيح العبارة، يعني يا اما احنا ساكنين في ولاية اخرى او هو معناها والي متاع يعني يخدم في بلاصة اخرى، معناها يا سيدي ما نتحداه يا اخي يخرج، فهمت اللي يقولنا يعني هادي اخي، فهمت اللي يجيب عماه دوسيات وأوراق ويورينا خو يكشف يكشف يكشف يعني شنو هو تحقق وشنو المزال. ها نعطيك هنا مثال تو زي ما حكوا له خيان سعد ديوان التمور هذاك الساعه مشي على الروح ياسر مشاريع اخرى مشت. مثال نحكوا مثال تو يعني حتى بار المشاريع لو باش نحكوا مثال على الشغل الشاغل بتاع الناس هنا اللي هي حكايه حكايه حكايه حكايه التشغيل تو الوقت اللي تجي تقول لي حكايه البسط انا مثال هنا عملنا شركه وعملنا مدير راه مش الفائدة عملت لي مقر للشركة ومش الفائدة عملت لي مدير باهي سيدي هاك الشركة توك عملت فيها مدير اللي عامين فيها كان المدير يخدم على روحه وعندك كهرباء ويخلص كل شيء ايوه البقية يزيد ها سيدي في الاتفاق يا اخي عندك باش تدخل نومبر معين 2017 ونومبر اخر 2018 تو انا وصلنا في يعني وصلنا في 2019 اشكون خدم ابار حكاية شركة البستنة مثال حكاية المنح اللي باش تنعطي يعني البشنات للناس اللي بستعمل يعني مشاريع. بتقدم مشاريع حكايه المنح هذيك وقتها نزلت نفكر فيها يعني وقتها احنا نتفاوضوا فيها وقتها مع الوالي يعني يكون شاهد عيان وحاضر تماكي يعني من الناس اللي تفاوض فيه تفهمنا وقتها على اساس كون ان هذيك باش تنعطي منحه يعني بالمفهوم العام احنا اصلا وقتها معناها عاملين فيها الدرجه يعني عندنا هاك الدرجه العاليه من السذاجه يعني نسال الاسلام نثبت قلنا احنا راه نفهموا المنحه بمعنى هز وفي الامان ما ترجعش من الاخر في حين قال اي هذا هو الاتفاق في حين قرض يعني تفهمنا على اساس هيك وتفهمنا كون ان القيمه يعني قيمه الفلوس بصناعتي 5 مليارات بس تنعطي يعني من يعني من من الشركات كمسؤوليه مجتمعيه ايش صار من بعد المنحه ذيك الساعه تحولت قرض هي وكان الاتفاق يعني كان مع الناس اللي بتقدم مشاريع يعني يعطوه مشروع بقيمه 15 مليون عدد مش كبير قيمه 15 مليون المنحه ذيك الساعه كما قلت لك كانت بدله قرض ال 15 مليون هذوكم ساعه قالوا لكم ترجعوه من بعد قالوا معش 15 مليون قالوا 10 مليون برك ما بعد خاصتنا هك جماعه هم تول اغلبيه نتاع الناس خاصنا غادي في دوز يعني قدموا مشاريع في حكايه تربيه المواشي شرط عليهم يعني قالوا لكم تقروا شهرين تعملوا فورماسيون بعد ما كملوا شهرين شرط عليهم شروط اخرى يعني لازم يكون الاسطبل ايش يقول ولا كوري ولا ايش يقول يسموه ما يلزم يكون مزرعة صغير المزرعة يلزم يكون معناها في مواصفات معناها تتكلف يعني حتى قيمة أكثر من مشروع وكل شيء يعني التو لحد الأسبوع اللي فات بركة باش أعطوهم يعني أعطوهم موافقة ما أعطوهمش واحد تو بقى متعدد تعميم قرارات الدفعة الأولى وقرارات الدفعة الثانية وما أعطوهم حد شيء الأسبوع اللي فات بركة أعطوهم موافقة يعني أشوف حتى الموافقة هذه أشوف إيش يستنوا فيها نمشي لحكاية أخرى مثلا حكاية تشغيل في البترول مثال هم ترى كان متفق عليه إنما يعني بشي يخدموا 100 2017 و100 2018 المية ذيك معناها قسمة ما بين 50 للفوار و50 للدوز وكذلك يعني 50 للدوز و50 للفوار في 2018 2017 تعدى ساعة ما خدم حتى واحد 2018 تقريب دخلت شركة مزارين دخلوا تقريبا 5-6 من الناس ثمانية بينكم حابة تدخل حتى واحد شركة بيرينكو في فيفري هذا اللي فات بدأت يعني باش تحفر الابار الجديد نتاعها الوالي استغل الفرصه قال لك يا اخي قال لك ها مادام الشركه تو باش تعمل فورايز باش تطلب خدامه وكذا كل شيء خليني نرتاح يا سيدي مثلا من الخدامه هذوما تاع معنا جماعه الدوز انها كلهم يقول لك خدمه وكسر راسك الاتفاق فهمني ها من حاجه وحوجه ها منها ندخل الخدامه هذوك فهمني ومنها من بعد هون باش يحكي يقول ها انا يعني بند نبرد الاتفاق تحقق فهمني دخولوش دخول الخدام هذوكم من فيفري يعني فيهم صنفين يعني ثم شنو يخدم في الشركه ثم يعني شكون يخدم مع البلديه يعني تنظيف وكذا كل شيء وخلاص نتاعهم يعني ما عمل المناوله صح ايوه عمل المناوله يعني خلاص نتاعهم الشركه هذه حاجه خرجت جديده معناها خرجت من هذه البركه كمان الخدام هذوكم يعني سي يعني شركه باش تستغنى عليه الشهر هذا فهمني علاش خاطر يعني في الفتره اللي فارطه الشركة تعاركت هي والشركة يعني اللي تعملها في الفراج وسحبت الماكينة بتاع الفراج متاعها بقت الشركة نشاط متاعها معلق قالت لك اني تقول خدام هذوم عندي من عمل بهم الشهر هذا باش يصبوا لهم اخر شهرية وفي لما وتوهم يعني تو الشباب غادي يعني ممكن قرابة 300 واحد فهمني الناس هذوما يعني تو يعني مهددين بالتصعيد يعني في حال قال لك يا اخي قال لك عندي شهور يعني الناس تخدم الناس تخلص وكذا كل شيء. وكان الاتفاق من الاول كون انه يعني من 2017 يعني حتى تعدى وقتها تفهمنا كون على اساس راه انت داب مباشر فهمني يجي من بعد يعني تخدمني شهور هم بتقول لي سيء معنى الوضع غادي يعني اكد لك يعني على الاقل شفت البارح بركه الجو متوتر على الاخر فهمني. وهذه شكون يتحمل مسؤوليتها من بعد باش يجيك مثال بعد الوالي مثل يخرج يقول لك راه تحققت ودي فاش تحققت ودي فاش تحكي باه يا سيدي يا خي الديوان تموت تحكي الناس الكل هانا ما شفناش بقيه المشاريع مثل واه ما شفناهاش. هي شفت الطامه الكبرى اللي صارت كون ان الناس وقتها من 2017 ل 2019 لتو ناس خلاها تحكي كاع حكايه التشغيل خلوا الناس تحكي على البستنا الناس تحكي على حكايه المشاريع الناس تحكي على حكايه تشغيل البترول لدرجه ان الناس نسات بقيه المشاريع عشان هي فهمني معاش الناس معاش محاوم على حكايه المشاريع البقيه فهمني. متفق مع الخيان هم ثلاث زوز اللي قالوا كون ان معناها يعني في الاول والاخر بصراحه خلينا نقولها من احنا فهمني يعني زاد حتى احنا زادنا مقصرين معنى احنا كجهتك باللي يعني مقصرين دور خطر مش مره مش زوز مش اتفاق الاول مش اتفاق الثاني ماهوش المسؤول الاول ماهوش الثاني اللي يجي يعطي وعود يمشي على الروح خلينا نقولها مش عود يقول كذب يمشي على الروح يجي يستغل السذاجه نتاع العباد هنا هكا يوهمهم ويمشي على الروح فهمني. من بعد حتى كلمة هذيك ما يتحملش المسؤوليه نتاعها يعني راي المصداقيه بالنسبه لل يعني للسلطه ترى ولا تحكيات مصداقيه معناها ما عادش مصداقيه صفر. كيفاش انت يعني كيفاش باش تحكي مع مواطن كيفاش باش تخليه يوثق في السلطه تي ابسط يودي امس في الايام ولمس وعام اول والعام اللي قدامها يودي انت تقول لي في كلام ما يودي كذب ما تحقق منها حتى شيء ومزيد يعني مازال تعطي في التبريرات تبريرات تبريرات ايوا انا يا اخي ما شفنا حتى شيء على ارض الواقع. زاد على حكايه ركودنا هنا في جهتنا وكذا كل شيء خليني نقولها بصراحه زاد ثم جانب كبير معناها رانا نتحملوا فيه احنا مسؤوليه بالله مثلا حكايه البستن تو الالاف هذوكم اللي قدموا في المناظره يعني اللي كانت تحركوا هم بركه جو عملوا وقفه يودي هديني خلخله زمني راهو تحققت مطالبهم قداش لهم يا قداش لهم يا اما الناس كلها للاسف الناس كلها تستنى في فلان يضرب عليهم او فلتان هم تبي يجيبون حقهم وهم يشقوا يتفرجوا وبصراحه اش نقول لك بصراحه انت اليوم 11 ملف راهو 11000 ملف انا ولا 15 هو 15000 ملف في البدايه تم حصرهم في 11 هكا ولا سيمدين 11000 ملف يعني وهي بصراحه شفتها كان باش نحكوا يعني كان باش نحكوا عموما والله وضع نشير النقطه باللي قدامنا نختموا خاطر ما عادش عندنا برشا وقت باش نختموا فيك مع بعضنا ثلاثة دقائق. قمنا بالاتصال طبعا الوزير للشؤون الاجتماعيه اللي هو كان موجود معنا اللي هنا في قبلي اللي هو صحح الاتفاق يعني ممثل في الحكومه لكن دون رد حتى بعثنا له ارساليات يعني اكدنا له اليوم راه باش يكون موجود البلاتو هذايا بمناسبه الذكرى الثانيه للاتفاق لكن دون رد. اتصلنا بولي الجهه كيف زاد كان اعتذر بين ظفرين بتعالة أنه تنسيق معها بصفة متأخرة اللي هو صار يوم أمس لكن اتصلنا به عديد المرات سواء كان متأخر ولا حتى برمجنا قبل بأسبوع وقبل بأسبوعين معناه ولكن كالعادة معناتها وعد بتدخل في موعد غير معلوم نستنى الموعد هذا غير معلوم ولضمان حق الرد يتواصل معنا على 75 493 859 يتصل بنا باش ياخذ حق الرد في كل المواضيع اللي اتطرقنا لهم اليوم. فاخر العجمي في 3 دقائق والا في 4 دقائق ختام نعطيك الختام بصفه عامه وكيف زاد تجي معناتها الميدان عفوا بن احمد عضو المكتب الجهوي لاتحاد المطالي باش نقول كلمه فيما يخص حكايه المصداقيه والوالي كتو يسمعها من بعد وخليه ياخذ حق الرد ويعني على كيف فيما يخص حكايه المصداقيه نتفكر بالباهي في فيفري 2018 يعني عام نول الشباب على شباب الاعتصام في دوز عملوا وقفه احتجاجيه في مقر المعتمديه للتسريع انا مطالبين بالتسريع تنفيذ بنود الاتفاق كل شيء العشيه جيت هميك يعني الاستماع للمطالب والمشاغل كل شيء حكوا مع حكايه البستنا حكايه تشغيل شركه البترول حكايه يعني بقيه البنود وكل شيء نتفكر بالباهي وقت اللي جبت لاني حكايه بند من البنود متعلق باللجنه يعني اللجنه اللي باش تجي يعني باش تقوم بتحقيق في حكايه الغاز الصخري والنفايات وكل شيء قلت تو فات عليها اشهر هي مع كانت برمجه من سبتمبر 2017 يعني قالت ما جاتش تو هنا في 2018 كان رد نتاعها حرفيا عند بالهم باش يجوا وما لقيتش وين نسكنهم وكان عندك وين نسكنهم تو كلهم يجوك فهمني يعني بالنسبه للبقيه جات الولايه قبل الثلاث شهور التالي ولا فما جلسه جلسه صارت مانيش عارف مع اللجنه هذه ولا مانيش متاكدين تنتاكدوا منها اما فما جلسه صارت في ولايه قبلي فيما يخص هالموضوع هذا اللي لا ما سمعتش بها يعني وقت هذا اللي نحكي لك عليه وقتها عام الاول يعني في في في في في, في, في 18 فهمني وقتها في مقر المعتمدين بالنسبه فيما يخص حكايه الاتفاق يعني قلتها قدام ونزيد نقولها كذا كل شيء الاتفاق هذا راهو يعني حبر على ورق وباش يبقى حبر على ورق لان الطرف اللي نتعاملوا معاه اللي هو السلطه او الحكومه او مش عارف ايش يقول يعني ناس ما عندهم حتى مصداقيه ولا ثقه فيهم يعني لا ثقه في من اعد لها يعني من الاخر وجربناهم مرارا وتكرارا وشفنا ويعني كل شيء على ارض الواقع فهمني يعني وثقت للاشاره بالنسبه لحكايه الشباب يعني انا حكيت عليهم بكري وكل شيء يعني في الاخر السلطه هي باش تحمل المسؤوليه نتاع يعني يعني لو تطورت الاوضاع وصارت تصعيد او كذا راهي السلطه هي باش تحمل المسؤوليه نتاعها وبالله فقط لو تسمح فقط الاشاره نبقوا ديما نقولوا فيها ونبقوا ديما نعودوا فيها انه بصراحه ولايه قبلي الواقع يعني يعني توهم يعني من اغلى الولايات تو الواقع نتاعنا تو نشوفوا فيها مثال شركات البترول دايره بينا من ربع شيره الغاز داير بينا من ربع شيره وحالتنا يا ولدي معنا يندى لها الجبين يعني حتى بنية تحتيه نتاعنا صفر لا تشغيل لا تنميه حتى السبيطارات نتاعنا يا ودي في حاله الناس تمرض هنا مش تعدي هم تلك البره في جابس وصفاقس وسوسه وتونس وكل شيء يعني ما عندنا حد شيء احنا نقصتنا مش نقصتنا التنميه او مشاريع وكذا نقصتنا يعني ولايه اللغه اللي طلعوا لنا بها جديد خصنا بعد الثوره حكايه التمييز الايجابي والكلام الكبير وهكا كذا كل شيء يعني تو جاب تصدقتوها حكايه التمييز الايجابي تقارن ولايتك باللي مثال بولايه اخرى جا ربك وين التمييز الايجابي يا ودي اقل ولايه على الاقل تبعد عليها 50 سنه ضوئيه على الاقل فهمني وخي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا خيها الجهه مثلا ان شاء الله نشوفها ان شاء الله نشوفها خير منك وهذا نتمنوه ان شاء الله شكرا لك سؤال في الاخر باش نسالك عندك احساس العام الجاي باش تكون موجود اللي هنا في نفس الموضوع والله عندي احساس نمشي معك يا ميداني بن احمد في الختام ثلاث دقائق باي ثم نقطة نحب نرجع لها القلالة فاخر بالنسبة للشركات البترولية على أساس أن 2017 100 و 2018 100 يقسموها هم والفوار البند هذا وش بد زاد على الدخل مثل خدامة خدامة هذه كرفشة في مناولة ما همش انتداب رسمي وعلى أساس أنه بش يعملوا 3 شهور وبعد دخل خدامة أخر 3 شهور وهي ماشية بكار بالكثير 6 شهور معنا خدامة رسميين ممكن ينعدوا على الصب بش نرجع للنقطة نتاعت شركة البيئة هذه ديما على الأقل هذا الموضوع على الأقل الحارق الموجود تو حني قلت لك بصفتنا احنا كعضو في اللجنة هذه كملنا الأشغال نتاعنا تابعنا رقبنا خذينا النتائج حاضر النتائج معنا عند مكتب الدراسات معنا مكتب الدراسات والسلطة الجهوية نتحمل المسؤوليات والسلطة المركزية تحمل المسؤوليات ويخرج النتائج تقرب الميكروب اللي في أقرب الأجل لأن ما عندهم حتى سبل ما عندهم حتى حجة أخرى أن باش ما يخرجوها بالنسبة للأخيين للكلمة قالها سي عبد الجليل قال أن العيب فينا احني بالفعل العيب فينا احني أن ما نش كتلة واحدة يلزم يكونوا كتلة واحدة بنوابنا بمجتمع مدني بمعتصمين كل أي إنسان ناشط بمجتمع مدني ينجم يكون حاضر كي نكونوا مجموعين في يد واحدة النجم نضغطه والنجم نحقه المكاسب امتعنا بالنسبة للمماطلة هذه مش جديدة على الحكومة مش كان الحكومة هذه بصراحة للحكومات الكل باش نعطوا الكل ذي حقا حقا من بداية الثورة حتى اليوم من هذا قبلي محقورة وباش تبقى ديما محقورة والعيب ديما فينا احنا نجدد مرة اخرى كلمتي النهائية انا راني كمنظمة كمدني بن حمد راني منسحب نهائيا من اللجنة نتاع الجهوية للتشغيل الخاصة بشركة البيئة يعني انسحابك انت هو انسحاب المنظمة انسحاب المنظمة اكيد كان ردت المنظمة بالعكس هم حتى المنظمة اصلا سيئة معنا اخذوا قرار ان باش قالي في بركة معاش النجم نقدموا اكثر من اللي قدمناه وما نصورش ان باش يزيد يتقدم واحد اخر واللجنة بتاع البلدية واللجنة البلدية حتى هي عليش لا ما دخلها في الموضوع لا الكل معاش سعني لان الضغوطات على اتحاد المعطلين وضغوطات على الشخصي بشكل كبير ياسر معاش النجم نتحمل معاش ليه حبيت نفهم من لجنة البلدية شنو لا ما كلهم بصراحة فما مشكلة الانتدابات هذية فاهم مشكلة وفاهم برشا بس صراحة معاش عندي قدرة أني باش نقدم الإضافة معاش عندي القدرة باش نقدم الإضافة في بلاد أنا بصراحة ناس راقدة تحب تجيها الخبز اللي ده على فكرة راهو كان منظمة كاتحاد معطلين على عمل النجم غدا في الايام ندعو للتحرك والنجم تحضر في لعبة تاكد 100% هذه تاكد 11000 اللي قدموا مطالب غدا كان هبط بيان في على الباج نتاعي غدا تلقاهم قدام الولايه ولا قدام واضح شكرا لك ميداني بن احمد مش وقته اما نهار يجي وقت تاكد انا مش هبط البيان ومانيش باش نسقط كمنظم انا قاعدين نتشاور مع الشركاء مع اتحاد الشغل مع الرابطه تاع حقوق الانسان باش نلقى سياقه كيفاش نتحرك على مستوى جماعي كذلك. واضح شكرا لك عضو المكتب الجهوي لاتحاد المعطلين عن عمل بقبلي ميداني بن احمد الكاتب العام المساعد المكلف بالوظيفه العموميه بقبلي عبد الجليل بوعزه ممثل عن المعتصمين فخر العجمي شكرا لكم على قبول الدعوه. نذكر ونجدد طبعا تذكير فيما يخص اتصالنا بولي الجهه لاعتذاري يوم امس بتعلق التنسيق معه بصفه متاخره رغم اللي نسقنا معها عديد المرات بصفه مبكره وبقينا ننتظر في التدخل لكن ما هوش موجود معنا. زاد اتصلنا بوزير الشؤون الاجتماعية دون رد حتى على الارساليات امتانا. حبيت نختم في الختام في موقف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اللي كنا يوم امس معناتها مررنا تسجيلات في الاخبار يعني وتحدث فيه رئيس فرع رابطة حقوق الانسان فرع قبلي لطاهر الطاهري انه معناتها الاتفاق قضايا والبنود اللي موجودة في الاتفاق واللي تم الاتفاق عليها ما تمش تحقيقها وتم تحقيق فيها الا القليل للجهة. وفي السياق المتصل اكد الطاهري انه لغاية اليوم كل الحلول المجتمعية للشركات البترولية مغيبة بالاضافة لشركة البيئة والغراس اللي ما قامتش بانتداب المترشحين في حين تتواصل التتبعات القضائية والعدلية للمعتصمين رغم وقفة الحقوقيين. هذا كان تصريح السيد الطاهر الطاهري اللي باش نختتموا به لليوم الموضوع. الذكرى الثانية لاتفاقية 26 اوت 2017 الممضاة من طرف معتصمي ابناء قبلي بولحبال الفوار القلعة ودوز هذوما اللي يمثلهم اليوم فخر العجمي مشكورين وخيرين الكل ان شاء الله حاولنا على الاقل اليوم وللمرة الثانية. والله كل ما يقرب تاريخ 26 اوت كل ما انه الانسان يتقلق. علاش يتقلق؟ خاطر باش نقدموا مادة للمواطن مادة مهمة للمواطن لكن للأسف نبقوا نجتروا في المواضيع متاع 2017 نفس الكلام اللي قلناه في 2018 عام اول في نفس النهار قلناه لليوم. شوفوا حتى الطريقة متاع الاداء والطريقة حتى متاع الكلام للضيوف اليوم تبين انه بصراحة مللنا هالانتظار هذايا كعالميين وكزادة الاطراف اللي ممثلة في الامضاء هذه. شكرا لكم على ثقتكم فينا بقيتوا معنا في الاستماع.